ويكلم لسانه بالذكر هذا هو الشعر فقد يفعل هذا وقد لا يفعل حسب نوع ذكره لربه ان كان موافقا لسنه نبيه او مخالفا لها وان الذكر افضل ان يذكر المسلم ربه في اوامره وفي نواهيه كما قلنا قل اوامره كما سمعتم اذا صلى احدكم فليصلي فليدنو الى سترته لا يخطا الشيطان عليه صلاه هذه ذكرى بين الانفاس وذكرى تظهر منه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.